بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمه الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، وما زال الشيخ عليه رحمه الله في ذكر العذر الثالث في أحكام العذر الثالث، ألا وهو صلاة الخوف، فإن للصلاة أعذار. نحن في باب الأعذار، في باب أعذار ماذا؟ صلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار. فذكر الشيخ عليه رحمة الله العذر الأول ألا وهو السفر، والعذر الثاني ألا وهو المرض وما كان في معناه، العذر الثالث ألا وهو الخوف. وإلا فأعذار ترك الجماعة أو سقوط الواجبات والأركان كثيرة جدا، كثيرة جدا. والضابط لكل هذه الأفراد المشقة، الضابط لكل هذه الأفراد المشقة، فإن الله جل وعلا لم يجعل علينا في الدين من حرج. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله، قال ويستحب حمل السلاح فيها، وذكر الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الشيخ عليه رحمة الله يذكر عن جمهور العلماء أن حمل السلاح، أن حمل السلاح في الحرب في مثل هذه الكيفية خاصة أنه مستحب. هذا القول الأول، هذا القول الأول، لهذا قال ويستحب حمل السلاح فيها. ويرى الشيخ عليه رحمة الله يذكر قولا آخر، يذكر الشيخ عليه رحمة الله قولا آخر، وهو ولو قيل، يقول الشيخ ولو قيل، ما عبر عنه الشيخ عليه رحمة الله بقوله قيل والراجح، ما عبر عنه الشيخ عليه رحمة الله بقوله قيل هو الراجح، أن حمل السلاح، أن حمل السلاح في الصلاة، أن حمل السلاح أو يكون بالقرب منك هذا واجب، هذا ماذا؟ واجب. واستدل الشيخ عليه رحمة الله على هذا القول خلافا للجمهور بالأثر والنظر، بالأثر والنظر. أما من حيث النظر قال ولو قيل بوجوبه لكان له وجه، لكان له ماذا؟ وجه، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ما وجد دلالة من هذه الآية على إيجاب حمل السلاح في حال الصلاة، فما يقول أنا؟ الشيخ استدل عليه رحمه الله بالأثر، سيأتي النظر، استدل بالأثر بهذه الآية على وجوب حمل السلاح في الصلاة، أي في صلاة الخوف، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فإن الدلالة من هذه الآية على إيجاب حمل السلاح، نريد الأيدي ترتفع. ها عندك يا شيخ ميدو؟ أيوة، يعني بمعنى إذا كان ماذا؟ إذا كان الإنسان بحمله للسلاح ماذا؟ يتأذى بسبب المرض وبسبب ماذا؟ المطر، أنه لا جناح عليه ماذا أن يضع السلاح. ماذا نفهم؟ أنه إذا لم يكن عليه ماذا؟ جناح في حال الحرب، لا مطر ولا أذى، ماذا نفهم؟ ما فهم يا أخي؟ أكمل. الآن الشيخ يقول يعني إن كان الإنسان يتأذى من حمل السلاح في حال المرض وفي حال ماذا؟ المطر، يتأذى لا جناح عليه، أي بمعنى لا يحرم عليه أنه يضع ماذا؟ السلاح. ماذا نفهم؟ أنه في حال الصحة، أيوة، في حال الصحة وفي حال أنه لا مطر، لا مطر ولا مرض، ماذا نفهم؟ ها؟ أنه ماذا؟ انتبه الآية، عندك الكتاب الشيخ مجدي، لا تفرق كتابك، الله أكبر، تأمل فيها. ايش عندك عبد العزيز؟ يعني اذا كان الانسان بحمله للسلاح في حال الحرب وفي حال الصلاة يتأذى من مرض أو من مطر ما عليه إثم. ومعنى ذلك نفهم مفهوم مخالفة أنه إذا لم يتأذى لا بمطر ولا بمرض أنه يجب عليه حمل السلاح. فالشيخ استدل مع الإخوان بمفهوم هذه الآية أنه يجب على المقاتل أن يحمل سلاحا في حال الحرب إذا صلى صلاة الخوف، لأنه ذكر قولين، في حمل ماذا؟ السلاح في حال الحرب. ماذا قال عن الجمهور؟ الجمهور يقولون يستحب ماذا؟ حمل السلاح فيها، لا يجب. الشيخ ماذا يقول؟ ولو قيل بوجوبه لكان ماذا؟ له ماذا؟ وجه. ما الدليل؟ استدل بالآية. ما وجد دلالة من الآية؟ الآية تحمل منطوقا وتحمل ماذا؟ مفهوما، أي بمعنى يرفع الإثم عن هذا الإنسان إن كان يتأذى بسبب المرض أو بسبب ماذا؟ المطر في حمل السلاح. ماذا نفهم؟ إن لم يتأذى وجب عليه، ماذا؟ أن يحمل ماذا؟ السلاح. هذا من حيث الأثر. أما من حيث النظر فإن الإنسان على خطر إن لم يحمل ماذا؟ سلاحه، أو يكون ماذا؟ سلاحه بقربه. لما نقول يحمل السلاح، نقول إما أن تحمل السلاح وإما أن يكون السلاح ماذا؟ بالقرب منك بحيث تتناوله لو أتاك ماذا؟ العدو، ما يكون في بعد عنك وفي منأى ماذا؟ عنك. ومد يعني هذا الدليل الأثري أنه يجب على الإنسان أن يحمل سلاحه أو يكون بالقرب منه. لماذا أوجبنا عليه؟ لأنه يجب عليه ماذا؟ أن يدفع عن نفسه الخطر. واجب ولا ما هو واجب؟ فما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ واجب. يعني بمعنى لا يتحقق دفع الخطر عن هذا الإنسان إلا بحمل السلاح، فكان حمل السلاح واجب من باب قاعدة ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا هو الصحيح، أن حمل السلاح في حال الحرب في مثل هذه الأحوال واجب، خلافا للجمهور، هكذا استدل الشيخ عليه رحمة الله، وهذا مشهور مذهب الحنابلة خلافا للجمهور. لماذا يقول الجمهور لا يحمل السلاح؟ نقول لا يحمل ما في مشكلة، لكن يكون بالقرب منهم، لأنهم يقولون إذا حمل السلاح الغالب على السلاح أي السيوف هذه كانت مملوءة ماذا؟ بالدماء، والدم ماذا؟ نجس. هل يجوز للإنسان أن يحمل النجاسة في حال الضرر، في حال الضرورة؟ نعم، نقول ما في إشكال، هذا مضطر لحمل سلاحه، وإن كان ملطخا بالدماء، على قول بأن ماذا؟ أن الدم نجس، فالجمهور يقولون عندنا الدم نجس، فلا يحمل ماذا؟ السلاح. نقول لا يحمله، يكون بالقرب منه، أي يكون بجانبه، يأخذ سلاحه مباشرة. فما ذكر الشيخ عليه رحمة الله من هذا الترجيح، أي بمعنى أنه يجب عليه حمل السلاح أو يكون السلاح ماذا؟ بالقرب منه. فاستدل بالأثر وزدناه النظر والتعليل. التعليل كما قلنا ماذا يا إخوان؟ أنه يجب على الإنسان أن يدفع الأذى والضرر والخطر عن نفسه، ولا يتأتى هذا الأمر إلا ماذا؟ بحمل سلاحه أو يكون ماذا؟ بالقرب منه. فما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ما هو الواجب عليه؟ الواجب يدفع عن نفسه الخطر، ولا يتم هذا ماذا الواجب إلا ماذا؟ لا يتم هذا الدفع إلا ماذا؟ إلا بحمل السلاح أو يكون السلاح ماذا؟ بقربه. فما لا يتم الواجب ودفع الخطر إلا وهو حمل السلاح، فحمل السلاح واجب. هذه قاعدة عند العلماء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ واجب. هذه مسألة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: وإذا اشتد الخوف، هذه حالة أيضا، هذه حالة من حالات صلاة الخوف. يقول الشيخ عليه رحمة الله: يعني القسم الأول ما ذكرناه في كيفيات، ماذا الصلاة، وهي ستة أنواع أو سبعة ماذا أنواع، هذه في حال يعني ماذا؟ في حال لم يشتد ماذا؟ الخوف، أي لم يشتد الحرب، معنى ذلك أنه قد يشتد ماذا الحرب. كيف يشتد الحرب؟ يشتد الحرب بمعنى يلتقي الجيشان، المسايفة، أو يحصل ماذا؟ مرامة، ما تدري من أين تأتيك السهوم، وما تدري من أين يأتيك ماذا؟ الرصاص والصواريخ إلى غير ذلك. هذه تسمى شدة الخوف. هل شدة الخوف صلاح يعني ماذا خاصة تختلف عن الست الكيفيات؟ نقول نعم، تختلف ماذا عن الست ماذا الكيفيات. الست الكيفيات يجعل هذه طائفة تحرس وهذه طائفة تصد، إلى الآن ما في شدة خوف، لكن إذا التقى الجيشان اشتد ماذا الخوف. في كل صلاة كيفية أخرى، معنى ذلك، أنه كلما يعني ماذا تطور ماذا السلاح وعظم ماذا الخوف، لك أن تأتي بحالات تقرب من هذه الحالات التي نص عليها الشارع. يعني بمعنى الست الحالات أو السبع الحالات قبل، لا تأتى لك في هذا الزمان، لأن الصواريخ لا تأتي، لا تدري ماذا من أين تأتي لك، وهكذا الرصاص لا تدري من أين يأتي لك. قال العلماء أنت تصلي صلاة خوف هي أقرب من حيث الكيفيات إلى الصلوات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى حتى تدفع عن نفسك. وماذا نستفيد أن كون الإنسان يصلي حتى في شدة ماذا، في شدة ماذا الخوف؟ ماذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله؟ هذه مسألة مهمة جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من أفرض ماذا الفروض، من أفرض فروض الصلاة هو المحافظة على الوقت، من أفرض فروض الصلاة المحافظة على الوقت، أي المحافظة أن تصلي الصلاة في وقتها، وإن كان يترتب على ذلك ترك شروط وترك أركان. قد يصلي الإنسان قاعدا، قد يصلي الإنسان من دون طهارة، قد يصلي الإنسان لغير القبلة. معنى ذلك أن من أفرض فروض ماذا الصلاة المحافظة على الوقت، أي بمعنى لابد أن تصلي في الوقت على أي حال، لابد أن تصلي ماذا في الوقت على أي حال من الأحوال. فدل على أن أعظم فروض الصلاة الوقت، أعظم فروض الصلاة هو ماذا الوقت. ما هو الذي يأتي على هذه المسألة؟ مرة معنا في الصلاة في السفينة، الصلاة في القطار، الصلاة في الطائرة، كون الإنسان يصلي ماذا الصلاة في وقتها، مع أنه يترتب على ذلك أن يتخلى عن أركان وعن ماذا شروط. نقول الوقت آكد الفروض، آكد الفروض هو ماذا الوقت، إلا أن تكون هذه الصلاة مما يجمع إلى غيره، إلا أن تكون هذه الصلاة مما يجمع إلى غيره، بمعنى قد يشتد الخوف وقد يذهب ماذا تذهب شدة ماذا الخوف. فإذا حضرتك هذه الصلاة في شدة ماذا الخوف، وكانت هذه الصلاة مما تجمع ماذا إلى الأخرى، بمعنى أنك لو صليت على هذه الحالة فوت أركانا وشروطا، فوت أركانا ماذا وشروطا، فهذه صلاة تجمع لغيرها. هل لك أن تؤخر حتى تصلي في غير ماذا الخوف صلاة تامة وإن كان في غير ماذا الوقت الأول؟ نقول نعم، قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب ماذا والعشاء من غير خوف ولا مطر، معنى ذلك أن الإنسان له في هذه الحالة. لكن إن كانت هذه الصلاة مما لا تجمع لغيرها، كأن تكون صلاة الفجر، كأن تكون صلاة الفجر، اشتد القتال في وقت صلاة الفجر، اشتد القتال في وقت صلاة ماذا الفجر، فلو صلى الإنسان على هذه الحالة فوت أركانا وشروطا، فوت أركانا ماذا وشروطا، لا استقبال القبلة فهذا تفويت شرط، ولا كذلك ماذا القيام وهذا تفويت ماذا لي ركن، إذا غير ذلك فهل يجب عليه أن يصلي في الوقت مع تفويت الأركان؟ نقول نعم، لأن من أعظم فروض ماذا الصلاة المحافظة على الصلاة في الوقت، المحافظة على الصلاة، معنى ذلك أن مراعاة الوقت مقدمة على مراعاة ماذا الأركان، إذا كانت هذه الصلاة مما لا تجمع لغيرها، إلا في حال ذكر العلماء، وهذه مسألة ماذا مهمة، ألا وهي ما يتعلق إذا اشتد ماذا القتال. أحيانا قد يشتد على الإنسان ماذا القتال، أن يأتيه الرصاص والسهام من كل مكان، فلا تجد قلبه ماذا يستقر، ولا كذلك لا يدري ما يقول. قد تأتي على الإنسان أحوال في حال الحروب، تأتي على الإنسان أحوال في حال الحروب قد لا يستقر ماذا قلبه ماذا على شيء، ولا يدري ما يقول، ولا يدري ماذا ما يقول، من ها هنا سهم، من ها هنا سهم، من فوق سهم، من أمامه سهم، ومن خلفه سهم، والرصاص من كل جانب. لا يستطيع الإنسان أن يصلي في هذه الحالة، لا يستطيع الإنسان أن يصلي في هذه الحالة. سيأتي معنا ما يتعلق صلاة الخوف، هل تقصر عددا كما أن تقصر كيفية؟ هذه محل خلاف بين العلماء. صلاة الخوف تقصر يعني كيفية، تقصر من حيث ماذا الكيفية، لا من حيث ماذا، لا من حيث العدد، لا من حيث ماذا العدد، بمعنى الأصل في صلاة الحضر أربعا، وفي صلاة السفر ماذا ركعتين، أما صلاة ماذا الخوف فيها ما يسمى بالقصر ماذا في الهيئة، لا القصر ماذا في العدد. لكن هل للإنسان أن يصلي ركعة واحدة في شدة ماذا الخوف، ركعة واحدة ويكتفي بها؟ هل للإنسان أن يكبر تكبيرة واحدة يقول الله أكبر ثم ينتهي من صلاته فتكون ماذا تكبيرة؟ أقوال العلماء ستأتي معنا، أقوال للعلماء ستأتي معنا، هل تقصر صلاة ماذا الخوف من حيث كما أنها تقصر من حيث الكيفية، هل تقصر من حيث العدد أو لا تقصر؟ سيأتي معنا ماذا هذا المبعث. قال عليه رحمة الله، قال وإذا اشتد الخوف، إذا اشتد ماذا الخوف أي خلاف الأحوال السابقة، صلوا رجالا أو ركبانا، صلوا رجالا وركبانا، صلوا رجالا وركبانا، أي بمعنى أن هذه الكيفية في حال اشتداد ماذا الخوف، يتعذر على الإنسان أولا أن يصلي جماعة، هذا أولا يتعذر على الإنسان في حال اشتداد ماذا؟ الخوف أن يصلي جماعة، هو ما يستطيع الآن أن يصلي ماذا؟ فردا، فكيف يأتم بإمام؟ كيف يأتم به؟ معنى ذلك أن صلاة الجماعة الآن قد تتعطل، صلاة الجماعة الآن تتعطل ماذا؟ عليه كيفية أخرى إذا اشتد هذا الخوف، بحيث يتعذر على الإنسان أن يصلي جماعة، فما بقي معه إلا أن يصلي ماذا؟ أن يصلي فردا، أن يصلي ماذا؟ فردا. وهذه ماذا؟ الصلاة التي سيصليها ماذا؟ فردا، إما أن يكون راجلا أن يصلي على رجليه قائما إلى آخر الصلاة، وإما أن يصلي راكبا إلى آخر ماذا؟ الصلاة، ويبقى الركوع والسجود إيمان، ويبقى الركوع ماذا والسجود ماذا إيمان، وهذا في شدة ماذا الخوف، لأن هذا الإنسان لو ركع ماذا يحصل له؟ شو ضرب بالسيف على رأسه، واضح، ولو سجد من باب أولى، فما فيها ركوع ولا فيها ماذا سجود، وإنما هو التكبير، إنما هو التكبير ماذا، والقراءة تيسرت له، والقراءة تيسرت له، ثم الإيمان بالركوع والسجود، فيجعل السجود أخفض ماذا من الركوع. معنى ذلك إذا كان يتعذر على المنفرد أن يصلي ماذا الصلاة كما تصلى، يتعذر عليه من باب أولى ماذا أن يصلي ماذا جماعة، يكون لهم إمام يقتدون ماذا تتعطل الجماعة، إذا اشتد الخوف تعطلت الجماعة، إذا اشتد الخوف تعطلت الجماعة. لهذا قال الشيخ: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا أو ركبانا، أي صلوا على أرجلهم، صلوا على أرجلهم أو ركبانا أي راكبين. ومعنى ذلك من كلام الشيخ نفهمه أن ما في ركوع ولا في سجود، لا ركوع ولا سجود إلى هنا، يعني بمعنى أن المسألة فيها إيمان. الشيخ ما تعرض المسألة هل يقرأ أو ما يقرأ، ثم بعد ذلك ما يتعلق به يعني كذلك يعني كيفية الركوع وكيفية ماذا السجود. قال الشيخ عليه رحمة الله: مستقبل القبلة وغير مستقبليها، أي بمعنى قد يتأتى لأن يستقبل القبلة وقد يتعذر عليه أن يستقبل ماذا القبلة. كل هذا ماذا يعني؟ كل هذا على مذهب جماهير العلماء، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الأركان، أن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الأركان. الآن ماذا سيضيع؟ سيضيع الركوع، سيضيع السجود، سيضيع استقبال ماذا القبلة، كل هذا من أجل أن يصلي الصلاة في وقتها، يدل على أن ماذا؟ على أن الصلاة في وقتها من أعظم فروض الصلاة، من أعظم فروض ماذا الصلاة، الذي كثير ماذا من الناس الآن يتهاون بالصلاة في وقتها، بالصلاة ماذا في وقتها، يصليها في غير وقتها أو يصليها في آخر وقتها إلى غير ذلك، يتهاونون، وترى ما يتهاون بالأركان ولكن يتهاون بالوقت الذي هو أعظم فروض الصلاة، أعظم فروض الصلاة ماذا الوقت، أعظم فروض الصلاة الوقت. فيقول الشيخ عليه رحمة الله: غير مستقبليها، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، خفتم واشتد ماذا الخوف، فصلوا ماذا رجالا أو ركبانا، إما أن يكون يصلي الإنسان قائما أو يصلي الإنسان ماذا راكبا، يؤمنون ماذا إيماء بقدر الطاقة، يؤمنون ماذا إيماء بقدر الطاقة، أي بمعنى فيما يتعلق بالإيماء في الركوع والسجود بقدر ما يستطيع، فإن الإنسان قد لا يتأتى له أن يركع الركوع يعني التام، فما بقي إلا الإيماء بقدر الاستطاعة، فتجعل السجود أخفض من الركوع في حدود ماذا القدرة، لا يستطيع الإنسان الإيماء الكامل، يؤمنون ماذا إيماء بقدر الطاقة، بقدر ماذا الطاقة فيما يتعلق بالإيماء. قال: ويكون السجود أخفض من الركوع. قال: ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة. ولا شك أن تتعذر ماذا الجماعة، لماذا؟ لأنه يتعذر ماذا، تتعذر المتابعة، تتعذر، لأن المقصود بالجماعة من أجل تتابع الإمام، فإذا كان يتعذر عليك أن تتابع الإمام في شدة ماذا الخوف، معنى ذلك أنه ليس عليك جماعة، ليس عليك ماذا جماعة، فإن الجماعة هي وسيلة لمتابعة الإمام، والمقصد هو متابعة ماذا الإمام، فإذا كان يتعذر المقصد يتعذر ماذا الإتيان بالمقصد، فلا شك أن الوسائل ماذا تسقط، فتكون تابع ماذا لي المقصد. جمهور العلماء ماذا يرون؟ يرى جمهور العلماء أن صلاة الخوف ما تقصر من حيث العدد، تقصر من حيث الكيفية، هنا كلها كيفية، هنا قصر ماذا كيفية، إيمان بالركوع والسجود، مستقبل القبلة وغير مستقبل ماذا القبلة، لكن يصلي ركعتين، لا بد قالوا أن يصلي ركعتين، الفجر ركعتين والمغرب يصليها ثلاثا، ويقصر ماذا الظهر والعصر، لكن ما يصلي غير هذه الصلاة، لا يصلي غير هذه ماذا الصلاة، قالوا فيصلي في حدود ماذا استطاعته، يصلي في حدود ماذا استطاعته، ولا يرخص له. بالمقابل يذهب جماعة من العلماء، وهذا هو الراجح، أنه إذا اشتد الخوف جاء من حديث عبد الله بن عباس في مسلم، إذا اشتد ماذا الخوف فإن الصلاة تكون ماذا ركعة، فإن الصلاة تكون ركعة وهذه تكفي، الصلاة تكون ماذا ركعة. معنى ذلك أنه قد يأتي على صلاة ماذا الخوف القصر في العدد كما تقصر ماذا في الهيئة. ولهذا استنكر جمهور العلماء حديث عبد الله بن عباس، قالوا ما في قصر، القصر في الهيئة لا في العدد في صلاة ماذا الخوف، كيف يصلي ركعة؟ نقول الحديث في مسلم، الحديث ماذا في صحيح الإمام مسلم، بل جاء عن بعض التابعين أنه فقط أن يكبر تكبير فقط، إنما هو التكبير، أي بمعنى لو قال الله أكبر صلى العصر انتهت القضية. بعض العلماء يجيز هذا الأمر، بعض العلماء يرى هذا ماذا الأمر. فعلى كل حديثه الركعة إذا اشتد ماذا الخوف حديثه صحيح، اشتد الخوف وما استطعت إلا أن تصلي ركعة صلي ثلاثية رباعية فجر مغرب عشاء ظهر إلى غير ذلك، هذا حديث في صحيح الإمام ماذا مسلم عن عبد الله ماذا بن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد ماذا الخوف. وماذا نستفيد أيضا فائدة يعني أخرى، أن كون الإنسان يصلي في الوقت ولو ركعة، أن كون الإنسان يصلي في الوقت ويحافظ على الصلاة في الوقت ولو ركعة واحدة يدل على ماذا، على أن أعظم فروض الصلاة الوقت، أعظم فروض الصلاة ماذا هو أن يصلي الإنسان في الوقت. قلنا أن بعض التابعين أجاز أن تكبر تكبيرة، لكن هذه التكبيرة ما لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة. طيب إذا قال قائل إذا كان هذا الإنسان حتى الركعة أو حتى ماذا الركعة لا يستطيع، يعني قل هذا الإنسان ماذا لم يستقر، وهكذا أيضا ماذا ما يدري ما يقول، هل تبلغ بالإنسان حال في حال التحام يعني ماذا القتال والتحام ماذا الجيشين أنه لا يدري ما يقول؟ نقول نعم، من جرب ماذا الحروب والقتال يعني يستشعر هذا الأمر، من جرب القتال والحروب يستشعر هذا الأمر، أنه إذا حصل التحام بين الجيشين وخاصة في الحروب ماذا العصرية، الآن الحروب ماذا العصرية لا تدري من أين يأتيك ماذا، تأتيك الصواريخ الرصاص إلى غير ذلك، فإن الإنسان إذا اشتد ماذا الحرب ما يدري ما يقول، وقلبه ماذا لا يستقر ماذا أبدا، فلو صلى ربما أدرك شيئا من صلاته. فلو بلغ بالإنسان الحال أنه لا يدري ما يقول، لا يدري ماذا ما يقول، وقلبه قد أصبح يعني خارج عن يعني ماذا جسده، قلبه قد أصبح خارج ماذا عن جسده، فهل في هذا الحال يصلي ولو كان على هذا الحال؟ فالعلماء هنا منهم من يقول يصلي سواء كان طاردا أو هاربا، يعني بمعنى صلاة المطارد، يعني أحيانا قد تكون أنت ماذا تحضرك الصلاة والعدو ماذا يهرب فتريد أن تطارد العدو، لك أن تصلي وأن تطارد، نعم هذه تسمى صلاة ماذا المطارد. وهكذا صلاة الهارب، قد تهرب ماذا من العدو تحضرك ماذا الصلاة، قالوا تصلي وأنت هارب، تصلي وأنت هارب، لكن كل هذا في ماذا؟ إذا كان الإنسان يدرك ما يصلي، إذا كان الإنسان يدرك ما يصلي فنقول في هذه الحالة ماذا صلي، هذا واجب عليه لأن المحافظة على الصلاة في الوقت، إلا في كون هذه الصلاة تجمع الأخرى أخر، أما إذا كانت من الصلوات التي لا تجمع ماذا إلى الأخرى لكن لا يدري الإنسان ما يقول، فها هنا مبحث، هل يؤخر الإنسان الصلاة أي صلاة الفجر إلى وقت الظهيرة إذا استقر، قد يستقر في وقت الظهيرة ويذهب عنه ماذا شدة ماذا الخوف بحيث يعني يدري ما يصلي، هل أن يؤخر؟ الخلاف هذا مبناه على حادثة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ماذا في الأحزاب أو في الخندق، لما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة ماذا العصر، متى صلى مع عمر؟ متى صلوها؟ أيوة بعد المغرب. من العلماء من قال أنها لم تشرع حين صلاة ماذا الخوف، ومن قائل قالوا هذه حالة تحمل على هذا المعنى، أي بمعنى أن الإنسان لو شغل انشغالا عظيما بحيث لا يدري ولا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع ماذا أن يصلي، قالوا فلا حرج الآن أن يؤخر الإنسان الصلاة ولو خرج ماذا وقتها في مثل هذه الحالة فقط، في مثل هذه الحالة ماذا فقط، يعني بمعنى هو يعني قد يسقط الأركان والشروط لكن مع هذا لا يستطيع أن يصلي، أي لا يدرك ما يصلي، لا يدرك ماذا ما سيصلي، فهل أن يؤخر الصلاة أو لا يؤخر؟ من العلماء من أجاز له أن يؤخر الصلاة إلى بعد خروج ماذا وقتها، قالوا حادثة يعني ماذا الأحزاب أو الخندق دل على هذا المعنى، فمن قائل أنها لم تشرع صلاة الخوف بعد فما تستدلون عليها بهذا، ومن قائل ماذا بأنها قد شرع الصلاة ماذا الخوف، ولكن في هذه الصلاة معنى أن الإنسان إذا كان ما يستطيع، ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ماذا في أذربيجان وفي بعض ماذا الغزوات أخروا صلاة حتى صلوها بعد الوقت، من يذكر هذه الحادثة وماذا قال أنس فيها؟ ما هي هذه الحادثة وماذا قال أنس فيها؟ حصلت حادثة للصحابة فأخروا الصلاة عن وقتها أو حتى خرج وقتها، فماذا قال أنس عن هذه الحادثة؟ أنس بن مالك يعني سبحان الله يعني يذكر كل الانتصارات والخيرات، ولما يذكر هذه الحادثة يتندم ندما عظيما أنه فوت هذه ماذا؟ الصلاة، لعظم ماذا؟ الصلاة في قلوبهم، لعظم الصلاة ماذا في قلوبهم. فما هي هذه الحادثة يا أخوان؟ من يتذكرها؟ دائما يذكرها للوعاظ الخطباء، ها؟ أيوة، لكنهم تركوا الصلاة، يقول هذه الصلاة كانت من أحب الصلاة إلي، يعني يذكر كل الحوادث والخيرات، وهو لما يذكر هذه الحادثة يتندم ندما عظيما أنه فرط في صلاته حتى صلى في غير وقتها. معنى ذلك أنهم كانوا ماذا؟ كانوا يحافظون على هذه الصلاة في وقتها مهما أمكن الأمر، لكنهم أخروا، أخروا هذه الصلاة، وهذا مما يدل به على أن الإنسان إذا كان لا يستطيع يعني أن يدرك ما يصلي وليس معه ماذا؟ قلبه، قالوا في هذه الحالة لا، أن يؤخر الصلاة وإن كانت ماذا؟ لا تجمع لغيرها في هذه الحالة فقط. الجمهور على أنه ممنوع أيضا، جمهور العلماء على أن هذا ممنوع. فمن يذكر حادث أنس يا أخوان؟ ها؟ نعم، صلاة العصر هي قضية، إيش الحادث الذي حصل؟ ها؟ أيوة، لكن إيش الحادث كيف حصل وإيش اللي؟ من يذكر القصة هذه يا أخوان؟ ها؟ لا لا، قصة أنس رضي الله تعالى عنه، قصة أنس في ترك صلاة العصر حتى خرج وقتها، حتى خرج ماذا؟ وقتها. فذكر يعني حالة ماذا مع هذا الأمر. على كل إن هي قصة، قصة يعني تتعلق بهذا الموضوع، وهي ما يتعلق بتأخير الصلاة إلى بعد خروج وقتها، إلى بعد خروج ماذا؟ وقتها. طيب، ها هنا مسألة قبل أن نختم يعني هذا الدرس، لأنه صلاة الجمعة سيأتي إلى مبحث طول، مسألة مهمة فقهية وهي عندكم إن شاء الله. لو أن إنسانا يا أخوان بنى يعني قصر هيئة، لا قصر ماذا؟ عدد، خاف من شيء فصلى قاعدا الفرض، خاف من شيء فصلى قاعدا الفرض، فلما اقترب منه هذا الشيء وإذا به حمار ظنه أسد في مكان، اقترب منه ماذا شيء وحضرته هذه الصلاة فقعد فصلى قاعدا ظنه أسد، لو قام لرآه ماذا الأسد، فلما سلم من صلاته وإذا به يقترب منه ماذا الحمار، يقترب منه الحمار، فإيش حكم هذه الصلاة وكيف يفعل هذه الصلاة وهل يعيد الصلاة وما هو دليل إعادة الصلاة؟ هذه مسألة مهمة جدا. ها؟ الصلاة صحيحة، هذا إنسان يعني بنى يعني بنى الصلاة على ظن، بنى الصلاة ماذا على ظن، فظن أن هذا أسد إذا قام رآه وفي صلاة الفرض حضر الرسول فصلى قاعدا، فصلى صلاته كاملة، فلما انتهى من صلاته وإذا بالحمار يطل عليه، إذا بحمار أو أسد، فكيف يفعل هذه الصلاة؟ هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ وما هي القاعدة الفقهية هنا؟ لا يعيد الصلاة. ها، بسم الله، يعيد ولا ما يعيد؟ لا، هو انتهى من الصلاة، انتهى من الصلاة، سلم من صلاته، ما يعيد الصلاة. ها يا اخوان، يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ مرت معنا قاعدة فقهية، الله يبارك فيكم، في الفرائض، قواعد الأصول الجامع العلام السعدي، ذكر هذا العز بن عبد السلام. ها، كيف؟ ايوه، بنى على غلبة الظن، فهل يعيد الصلاة ولا يعيد الصلاة؟ ما في احد، سبحان الله. ها، تانت يا شيخ مجدي بخرت المعلومة تدش، تذكروا ونجعله إلى الغد هذا السؤال، هذا عندكم، هذا دين عليكم، هذا السؤال دين عليكم وكبيرة في حقكم صراحة، هذا السؤال دين، وفي الغد نريد الجواب مع الدليل. هذه قاعدة فقهية مرت معنا.